حصريا على موقع djkimo.com. بمزاج انا عديته ما تجيش معاكو يا ابني اني نسيته انا اللي مصيدكم على صيته وليا عندكو يا مجدين عمده في مجالي عم الشغل انا من وانت لسه في كيجي وفي حضنه براندي واسمي لوحده يا حصانه وفي اي مكان ليا تقدير الله قولوا ما شاء الله خمسه في عينكو حارسنا المولى كبار مجالنا وابن الدوله الا انا اسكت مسمعش رد لو هتغلط يا بتتمد انت وقعت في حرسات لو شديد فاحنا العشاد واحد دم بدأنا عاد انتوا فين مش لاقي حد شغلة بايزة عايزة ظبط لما جيت الكل اتخض الكاشات خلت لها الفوت بطل عايش في دور انه الشاب الخطر واخد امينه ونافخ في العضل فاكر انه زيه مجال اسمها مني يا هلسة انا البطل زيك كتير وما كانش كان عصبك خرجت منها بطل وبلا صبر وهم باتوا في الاناش يا صاحبي عايزك فايق عايزك صاحي ما تأمنش انا عايزك عضمة ناشفة عالشديد ما تتكلش ما تسيبش حقك بره روح يا عمي ما تتفهم لازم تعوم وسط الحيتان عشان تصطادي القرش اخوك تملي دايس لا وجاهز جاي يا شد انا في مجالكو فايز انا فايق في الترند مش فاضي ليكو خالص سايبك ربطي هي وترند اسمي يتقال يرعبو انا الشغلة واخدها عند شميت وراحت المال جريت وقلي معاك شغل الحريم شغال كيفكو وبتجروا ورا من وانتو لسه عيال شقيا يا رجولة وابن حلال في الشدة مرتلال عايز عندي لعبني هاتو أبطال تحاربني أنا اسمي ترندي لوحدي سيبنا عليهم سيبني هجيلكم بالجديد معايا ناشي ديال هتسمعك شريل ليك أدب عبيل أخوك عصاب حديد مفيش عشان عنيد هلمحك من بعيد هتهرب يا بليد حصرياً على موقع DJ كيمو